خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل إذا رأيت رجلا يجامعني في المنام هل علي إثم؟ المسألة دائرة على تفكيرها قبل أن تنام. إن كانت تمعن النظر في شخص ما وتفكر فيه وترتضي هذا الأمر قد يقع الأمر يعني على الإثم. وإن كانت المرأة نامت فرأت في المنام أو جاءها شيطان، الاحتلام في غالبه بيكون تلاعب الشيطان، فلا شيء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى أفيق، فمرفوع عنها القلم لا شيء عليها. لكن إذا كان السبب الرئيس أنها في الليل، وهذا يكون حديث العقل الباطن أيضا، أنها تفكر في شخص ما في هذا الباب، قد يدخل الأمر فيه الإثم.